الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة الحليفة، أهل الشام والمغرب ومصر، الجحفة واليمن يلملم، ولنجد القرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقاته فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد القرن والمشرق ذات عرق. لما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن، ولأهل اليمن يلملم، فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها، اتفق عليه. وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق. لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. رواه أبو داود مختصرا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وأجمع أهل العلم على أن الإحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب المواقيت. المواقيت يقسمها العلماء إلى مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. بعضهم يقدم الميقات الزماني، والبعض الآخر يقدم الميقات المكاني. وهنا المصنف رحمه الله والشارح كذلك قدموا الميقات مواقيت المكانية. أما الميقات الزماني فهو قطعا يعني قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، أي أن للحج زمان معين وأشهر معينة. فمن أراد الحج ومن أراد الدخول في هذا النسك فعليه أو يلزمه الإحرام في هذه الأشهر، في أشهر الحج التي قطعا وقتها الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم عليه أن يحرم، يعني يراعي الزمان، ثم بعد ذلك يراعي المكان أو المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتفق العلماء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا محل اتفاق، ولكن الإمام مالك أيضا زاد قال: وذو الحجة كله، يعني جميع شهر ذي الحجة يعتبر من إيش؟ من المواقيت الزمانية، ويعتبر من أشهر الحج. الفقهاء كلهم على أنها 10 أيام فقط من ذي الحجة، والإمام مالك رحمه الله زاد على ذلك وقال: بل الشهر كله، جميع شهر ذي الحجة يعتبر من إيش؟ من أشهر الحج. هذا المعنى، يعني التوقيت الزماني يدل على أنه لا يصح. وبعضهم قال بصحة الحج أو بصحة الإحرام مع الكراهة، والأصل قطعا عدم صحة الحج قبل الأشهر وقبل أشهر الحج أو قبل الميقات الزماني، لأنها عبادة أوقعها قبل زمانها، ويضربون على هذا أمثلة كالذي يصلي الظهر قبل إيش؟ قبل دخول وقت الظهر، إيقاع العبادة قبل دخول زمن هذه العبادة. إذا اتفقنا على أنها توقيت من الله عز وجل، الحج أشهر المعلومات، فمن أوقع الحج قبل دخول الأشهر المعلومات فإنه لا يقبل منه. وبعض العلماء الإمام مالك وقول عند الحنابلة قالوا أنه يقع مع الكراهة الشديدة، وبعضهم قال كراهة، وبعض العلماء قال ما الشافعي يقول ما يقع، يقول من نوى ومن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإنها تقع عمرة، يروح ويلزمه بعد ذلك أن يرجع وأن يهل بالحج مرة أخرى إذا دخلت أشهر الحج. وهذا التوقيت الزماني قطعا خاص بالحج دون العمرة، وأما العمرة فإنه لا توقيت له من حيث الزمان، فإن إيقاع العمرة يصح في أي شهر في أي يعني وقت من جميع السنة، حتى في أشهر الحج. نعم حتى في أشهر الحج. والدليل على هذا لأنه قطع أهل الجاهلية كانوا يرون من أكبر الكبائر إيقاع العمرة في أشهر الحج، لذلك درى أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ أربع مرات. ويقول وكلها في أشهر إيش؟ في أشهر الحج في ذي القعدة. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها في شهر إيش؟ في شهر ذي القعدة، لبيان أن إيش؟ أن إيقاع العمرة في أشهر الحج جائز ولا شيء فيه، فإن كان هذا جائز فغيره في غير أشهر الحج قطعا من باب إيش؟ من باب أولى. وأما المواقيت المكانية فهو يعني قدمها المصنف هنا والشارح كذلك، وهي الأماكن والمواضع المكانية من البلاد ومن الأراضي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها لمن يعني كان من أهل تلك الجهة أو من أهل تلك المنطقة. وهي المواقيت المكانية يحرم، أو المكان هو المكان الذي يحرم منه مريد الحج ومريد العمرة، فمن أراد الحج والعمرة فإنه يلزمه أن يحرم بالحج أو بالعمرة من ذلك أو من تلك المواقيت، وإن لم يستطع فإنه يحاذيها، يعني إن لم يكن طريقه في إحدى هذه المواقيت فيراعي إيش؟ يراعي أقرب المواقيت فيحاذي إيش؟ يحاذي حذوها، ثم يعني يحرم منها ولا يتجاوزها أبدا. كما قلنا في أشهر الحج عدم إيقاع العمرة وعدم إيقاع الإحرام قبل دخول أشهر الحج، كذلك عليه أن يراعي ألا يحرم قبل إيش؟ قبل هذه المواقيت المكانية. هذه هي السنة، ولكن يقول العلماء إن أحرم قبل يعني الميقات المكاني فإنه يكون محرما، وقد شدد على نفسه وألزم على نفسه ما لم يلزمه الرب سبحانه وتعالى والشارع محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ألزم نفسه أمرا زائدا فيلزمه، لأنه فيها قطع مش فيها تكليف كالنذر، يقول كأنه نذر على نفسه أن يحرم يعني فترة أطول من التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بحرمة ذلك، بعض الفقهاء قال يحرم ولا يجوز ولا ينبغي أبدا أن يحرم الإنسان أو ينوي أو يدخل في المشرك قبل المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية كما ذكرها الشارح وكذلك المصنف رحمة الله عليهما، أولا ذو الحليفة ميقات الأول، وذو الحليفة وهذا يعني على بعد تقريب 9 أو 10 كيلومترات، كلكم قطعا يعرفها، كلكم مر على المدينة، وهو مثل الزمان القديم كثير من أهل العلم ما رأوا هذه المناسك. دائما نحن يعني ضربوا مثال بمن في الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني أعظم من وصف الحج وتكلم عن الحج وتكلم في صفة الحج ومناسك الحج ومحظورات الإحرام وغيرها، مع أنه إيش؟ ما حج إلى بيت الله، ما رأى هذه الأمور، تكلم عنها ولم. ونحن الحمد لله الآن في غاية اليسر، الواحد منا شايف مكة والمدينة عشرات ومئات شنو ومئات المرات. يقول ذو الحليفة هذه تقع على تقريبا 9 أو 10 يعني كيلومترات من المدينة، وعلى بعد حوالي كم من مكة؟ حوالي تقريبا 400 كيلو من مكة، فهو أو يعني أبعد ميقات مكاني يعني إلى مكة المكرمة. نعم، وهذه قطعا لأهل المدينة، يعني خصها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل إيش، ثم نأتي يعني في نهاية الحديث ونبين معناه. الميقات الثاني وهو الجحفة، وهو على نحو بعد يعني تقريبا 200 كيلومتر عن مكة. وهذه كانت خاصة لأهل الشام لأنهم كانوا يأتون عن طريق الساحل وعن طريق تبوك، فميقاتهم ومحلهم ومهلهم من الجحفة وهي على بعد تقريبا 200 كيلومتر. الآن يعني وقع في وسط إيش؟ خاصة الطريق القديم، لو تذكرون الطريق القديم بين مكة والمدينة كنا نمر على الجحفة، كنا نمر على الجحفة نتكلم فيها بعدين. يعني إنسان راح يمر على الجحفة وراح يمر على المدينة، من يحرم؟ هل يحرم من المدينة ولا يحرم من إيش؟ من الجحفة. إن كانت المدينة، إن كانت يعني ذا الحنيفة وكذلك الجحفة في إيش؟ في طريقه. ثم الميقات الثالث وهو قرن، وهذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها لأهل إيش؟ لأهل نجد. وهذه تقع يعني في قرن الثعالب، وهو يعني يقولون يعني جبل صغير يقع إيش؟ يطل على جهة عرفة في وادي عظيم جدا. هذا الوادي يسمى الآن وادي إيش؟ وادي السيل، كلكم يعرفه اللي يجي من جهة الطائف أو من يعني جهة الرياض إلى مكة يمر في هذا الوادي وادي السيل. هذه هنا الميقات هو يعني قرن على بعد تقريبا كم؟ تقريبا 90-80 كيلومتر عن إيش؟ عن مكة. ثم الميقات الرابع وهو يلملم، أيضا جبل صغير معروف ويطلق أيضا على الوادي، وهذا يعني يقع على خط الساحل من جهة إيش؟ من جهة اليمن ومن جهة جنوب يعني المملكة، على نحو تقريبا أيضا 190 كيلومتر عن إيش؟ عن مكة المكرمة. وأما الميقات الخامس هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذه المواقيت الأربعة محل اتفاق بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها وهو الذي حددها، فهي ثابتة بالنص يقولون والإجماع. وأما الميقات الخامس ذات عرق اختلف العلماء، هل هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي هو ذات عرق. وهذا ذات عرق يقول أيضا جبل صغير على نحو تقريبا 100 كيلومتر عن مكة من جهة المشرق، وهذه خاصة بأهل العراق وأهل خراسان، وهي الآن قريبة يعني أيضا من منطقة السيل وغيره. ويقولون أنها يعني هل ثبوتها أو ثبوت هذا الميقات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص أم أنه عن عمر بن الخطاب قياسا ومحاذاة لإيش؟ يعني قرن المنازل. والراجح والصحيح أنه توقيت ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، للأحاديث التي ذكرها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني أهل العراق إيش؟ ذات عرق، ولأهل المشرق ولأهل خراسان. فالصحيح والراجح والثابت أنه، وبعضهم جمع قال لعل يعني عمر بن الخطاب ما بلغه النص فلذلك اجتهد، وهذا الاجتهاد يعني مأمور به الإنسان لا شك، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. يقول فمن كان دونهن فمهنه من حيث إيش؟ من حيث أهله، ما في داعي يرجع إلى إيش؟ فهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها لمن يمر على هذه إيش؟ على هذه المواقيت، ولم يلزم الناس بإيش؟ بإيقاع الإحرام والشروع في الإحرام من هذه المواقيت، بدليل أن من كان دونها فلا يحتاج أن إيش؟ أن يرجعوا. قطعا اللي دونها ما هم على خطوط مستقيمة، وإنما قطعا البلاد إيش؟ البلاد متفرقة. لذلك قالوا يعني هذه تقاس على مسألة القبلة، فهي مسألة اجتهادية، فيحاذي حذوها أو حذو أقرب المواقيت التي يعني جاءت في النصوص، ثم يعني يقيس عليها ويحاذي حذوها، ثم يحرم من ذلك المكان. فيقول لعل عمر بن الخطاب ما أدرك وما عرف هذا النص، فأصاب يعني اجتهاده ما جاء عن إيش؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قد أصاب يعني ما جاء فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله شرعا في التشريع في مواطن كثيرة جدا، ويقول لعل هذه أيضا تكون إيش؟ تكون منها من الموافقات التي يصير فيها اجتهاده رضي الله تعالى عنه ما جاء وما ثبت إيش؟ وما ثبت بالنص الشرعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت هي قطعا لأهلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فهن لأهلهن، ثم أيضا ولكنه ليس فقط لأهلهن ولكل من أتى عليهن. يعني إنسان مثلا من نجد أو من اليمن، هو من أهل اليمن ذهب إلى المدينة وأراد أن يهن بإيش؟ بالحج. إيش نقول؟ نقول تروح هناك لملم؟ لا، هن يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن، فحكمه يكون حكم أهل إيش؟ حكم أهل المدينة. وهكذا جميع يعني هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن، لا يلزم يعني كل صاحب منطقة أو بلدة أن يهل من إيش؟ من يعني المهل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ذلك البلد أو لأهل ذلك الموقع. نعم اقرأ. مسألة: وأهل مكة يهلون منها، يهلون منها حديث ابن عباس، يهلون بالعمرة من أدنى الحل، لا نعلم في هذا خلافا. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأمر عائشة من التنعيم. نعم. وكان مكة يوم وكانت مكة يومئذ، وإنما لازم ذلك ليجمع في النسك بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة الوقوف فيجمع له الحل والحرم، فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم. نعم. يقول أهل مكة يهلون منها، أي إيش؟ أي من مكة يهلون من مكة، ولا يلزمه القطع على الخروج إلى شنو؟ إذا كان جميع الناس اللي هم دون المواقيت يهلون إيش؟ من منازلهم، في أهل مكة من باب إيش؟ من باب أولى. وهذا قطعا يعني سواء يعني كان يعني الحج أو كانت العمرة يعني فريضة أو نافلة، قطعا كلها سواء. يقول حديث عبد الله بن عباس يهلون بالعمرة من أدنى الحل، ولكن إن أراد المكي أن يحرم بالعمرة فما يلزمه؟ نحن إن أراد الحج قلنا إيش؟ يحرم من منزله أبد، من وسط بيته يغتسل في بيته ويهل وبسم الله إلى منى إن كان يوم التروية، وإلا إلى عرفات إن كان يوم إيش؟ يوم الوقوف بعرفة، أبدا من المنزل على طول. لكن قال إن أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى إيش؟ إلى أدنى الحل. طبعا تعرفون منطقة الحرم، يعني الحرم منطقة كبيرة ما بس فقط المسجد، نعم منطقة الحرم هذه كلها، فإن أراد العمرة يلزمه أن يخرج إلى إيش؟ إلى أدنى منطقة عن منزله مما هو إيش؟ أرض حلال وليست أرض إيش؟ حراما، لأنه يخرج عن الحرم، لا بد من الخروج عن منطقة شنو؟ عن منطقة الحرم، فيهل ويحرم بالعمرة من إيش؟ من الحل، اي موقع كان، ما يلزم جهة ايش؟ مسجد التنعيم، ما يلزم ابدا. لكن سبحان الله الناس اليوم، ولانه كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا ينتظرونه على الطريق، فخرجوا الى ايش؟ الى يعني منطقة التنعيم، وهي قطعا في الطريق الى المدينة. لكن لو كان الانسان في جهة اخرى من مكة ما يلزمه ابدا، لو بينه وبين الحل مثلا يعني 100 متر، خلاص يخرج 100 متر يقول لبيك اللهم شنو؟ حج ولا عمرة؟ عمرة. فيلبي بالعمرة وبسم الله يرجع إلى إيش؟ يمشي إلى الحرم ويطوف بالبيت ويأتي بأعمال العمرة. لما إيش الفرق بين الحج وبين العمرة؟ يقولون لأن هذه الأنساك الأصل أن يجمع الإنسان فيها بين الحل وبين الحرم، بين الحل وبين الحرم، ولما كانت أعمال العمرة كلها في إيش؟ في الحرم، لذلك إيش؟ أمر بالخروج إلى الحل ليجمع في نسكه وعمرته وعبادته بين الحل وبين. وأما الحج فإن من أعمال الحج ما هو خارج إيش؟ خارج الحرم، كما تعرفون عرفة خارج الحرم ولا داخل؟ عرفة خارج الحرم، وهو قطعا سيخرج إلى خارج الحرم إلى عرفة، إذا لا يلزمه عند الإحرام أن إيش؟ أن يخرج، لأنه سيخرج فسيجمع في هذه العبادة وهذا النسك بين الحل وبين الحرم. هذا الفرق بين العمرة وبين إيش؟ هذا لمن؟ هذا قطعا لأهل مكة، ولمن كان إيش؟ ولمن كان بمكة. كما الحكم بالنسبة للمواقيت هم لأهلهن ولمن أتى إيش؟ عليهن، كذلك من جاء ونزل مكة وسكن مكة فحكمه حكم أهل إيش؟ لذلك الواحد منا راح اعتمر يعني عمرة التمتع متمتعا بها إلى الحج، فطبعا يتمتع ثم يحل، ثم إذا جاء يوم التروية من أين يهل بالحج؟ أبد من محله، من بيته، من العمارة اللي هو فيها والمنزل الذي هو فيه، يقول لبيك اللهم شنو؟ هل يخرج؟ لا، حكمه حكم أهل إيش؟ حكمه حكم أهل مكة تماما. وأما إن أراد العمرة، إن أراد تكرار العمرة كما يفعله كثير من الناس، وهذه مسألة يعني دائما تقع للناس إذا ذهبوا إلى العمرة أو ذهبوا إلى الحج، يقول كل يوم بخرج أجيب شنو؟ يا بخرج أجيب عمرة، وبعض الناس يخرج في اليوم أكثر من مرة، فيه ولا ما فيه؟ في نعرف أناس كانوا يعني رحلة جماعية وكانوا يخرجون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر كل يوم بلا استثناء، وجلسوا تقريبا أسبوع يعني في مكة وجلسنا معهم وهم يوميا الصباح والمساء، ثم فرحوا فرحا قالوا حنا جبنا 15 عمرة وأنتم ما جبتم إلا عمرة واحدة. هذه المسألة الحقيقة يعني أيضا العلماء اختلفوا فيها، يعني هل تكرار العمرة في الرحلة الواحدة والسفرة الواحدة هل هو مشروع هل هو مسنون؟ بعضهم وكثير الحقيقة من أهل العلم وكثير من مشايخنا حفظهم الله يمنعونه، يقولون ما يجوز إلا لمن كان له عذر، يعني من كان مثل من؟ مثل عائشة رضي الله تعالى، ما في أثر ولا فيه يعني دليل إما حديث إيش؟ لا حديث عائشة، هذا اللي يستدل فيه قطعا الذين يجوزون هذا الأمر. فقالوا نعم حديث عائشة خاص لأنها قطعا كانت جاءت قد إيش؟ قد أهلت بعمرة، ولكن إيش؟ يعني حبسها هذا الحابس ثم حزنت أن الناس يرجعون بحج وعمرة وترجع إيش بحج دون عمرة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخوها أن يخرجها إلى إيش إلى التنعيم. فقالوا من كان مثل عائشة فله أن يفعل، وأما يعني غير ذلك فالأصل المنع، لأنهم كما يقولون أولا ما ثبت عن السلف وما فعله السلف، ولو كان خيرا كما يقولون لسبقونا إليه. كثير من أهل العلم قالوا لا جائز، لأن الأصل جواز تكرار إيش العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس وحث الناس على إيش على تكرار العمرة إلى العمرة بدون تحديد أبدا، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. فيقول قصة عائشة ليست خاصة، وإنما هذا إيش هذا بيان للموقف الموضع الذي أراد أو إن أراد أهل مكة أن يعتمروا، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الموقع الذي يهلون يعني منه بإيش بالعمرة. فهو يبقى على الأصل وعلى أصل الإباحة وعدم المنع. وأما قصة عائشة يقول لا نقول بالخصوص لأنه لا دليل على الخصوص، وإنما هو يبقى على إيش على عمومه، سواء يعني كان يعني هذا الإنسان من أهل مكة أو جاء يعني من الآفاق. الآفاق يسمونه قطعا إما أهل مكة وإما الناس بالنسبة للمواقيت، يعني يقول إما آفاقي وإما ميقاتي وإما إيش وإما مكي. الآفاقي من هو اللي خارج حدود إيش المواقيت، وراء المواقيت يعني بينه وبين الحرم إيش الميقات. وأما يعني أهل المواقيت فهم إيش من دون الميقات، الذين هم إيش ليس بينهم وبين الحرم إيش ميقات. وأما يعني أهل مكة والمكيين فهم الذين يسكنون في حرم إيش في حرم مكة وليس في حلها. فلذلك قالوا الجواز بجواز وصحة يعني تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إقامة يعني عقد العمرة عن النفس تكرارا فريضة أو نفلا، وكذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إقامة ويعني النيابة في الحج وفي العمرة عن النفس وعن الغير تطوعا ونفلا، كل ذلك أجازه وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يبقى على إيش يبقى على أصله وعلى ترغيب الشارع في تكرار العمرة، وعلى يعني بقاء قصة عائشة على البراءة وعلى الأصلية، وأنها ليست خاصة بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولمن كان في مثل حكم إيش في حكم عائشة. محل اتفاق من أهل العلم أن أهل مكة يهلون من إيش من بيوتهم من محلهم، نعم، وأما بالعمرة فهي يهلون إيش يهلون من أبن الحل. هذه مسألة يعني متفق عليها عند أهل العلم. ثم ذكر يعني حديث عائشة، هذا هو الدليل الذي استدل به الجميع على إيش على خروج المكي إن أراد العمرة إلى إلى الحل، مو شرط التنعيم، لا تقول التنعيم، الناس اليوم ما تعرف إلا شنو يقول أبد اللي يبي يخرج إلى التنعيم، لا يخرج إلى الحل من أي منطقة من مناطق إيش يعني مكة الحرم هكذا. فإن كان في آخر مكة يقول لا أخرج إلى الجهة الأخرى اللي فيها التنعيم، هذه فيها مشقة عظيمة، لا يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل معناها أقرب منطقة يصل فيها إلى الحل من الموقع الذي هو فيه، أي ما هو أيسر يعني عليه. نعم اقرأ. مسألة: وما لم يكن طريقه على ميقاته، فميقاته حذو أقربها إليه. نعم. وذلك أن من ترك طريقا بين ميقاتين لأنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب. نعم. لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر. نعم، هذا على القول بأن إيش ذات عرق حددها من؟ حددها عمر بن الخطاب. وهي القصة قطعا ثابتة، يعني القصة اللي يرويها وقطعا الحديث عن عبد الله بن عمر. يقول يعني لما فتح الله تعالى هذين المصرين بلاد خراسان وبلاد العراق، جاء أهل العراق، كان ما نستطيع أن نفك وجهاتش يعني قرن المنازل، فاجتهد عمر يقولون أو لعلها موافقة أصاب فيها عمر ما جاء إيش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، والحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وروى ذلك عن أبيه وأنهم جاءوه في زمنه وزمن خلافته، فيعني ذكر لهم أو يعني اجتهد لهم هذا الاجتهاد الذي أصاب فيه أثر النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يروينا أن أهل العراق قالوا لعمر إن قرنا جاوز عن طريقنا، قال فانظروا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، ولأن هذا ما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. نعم. نحن نقرأ مسألة. ولا يجوز لمن أرى لدخول مكة التجاوز الميقات غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وقد قال خذوا عني مناسككم، فكان واجبا بالأمر ولا يجوز ترك الواجب. هذا لابد من قيد هنا، يقول ولا يجوز لمن أراد دخول مكة، اكتبوا لحج أو عمرة، لحج أو عمرة. لكن ممكن مجرد دخول مكة يلزم الواحد إيش يحرم؟ لا. فقال الجمهور أهل العلم، الجمهور على أنه لمن أراد الحج أو لمن أراد إيش العمرة، إن كان في نية وأنت في الآفة، نعم ما يجوز لك أبدا أن تتعدى الموقع، موقع الميقات، بلا إيش بلا إحرام. يجب عليك أن تحرم وأن تتجرد وأن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام عند إيش عند الميقات، ولا تتعداه بحال من الأحوال. لكن متى؟ إن أردت ونويت وقصدت بهذا التعدي للميقات إيش أن سواء كان يعني العهد قريب أم العهد بعيد، لكن لدينا النية موجودة، نية الحج والعمرة، إذن لا يجوز لك أبدا أن تتعدى الميقات. تقول والله أنا راح أمر أول على كذا وبمر المستشفى وبمر المكان الفلاني وبعدين بعدين انتهى. إذا وجود النية كانت موجودة لا يجوز لك أن تتعدى الميقات. واضح؟ أما من لم يرد حجا ولا عمرة له ولا ما له؟ له عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم له ذلك. في قول لبعض الحنابلة وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قالوا إذا أراد الدخول إلى الحرم، منطقة الحرم، فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام. والحقيقة هذه فيها إيش؟ فيها مشقة وفيها كلفة. حتى الذين قالوا بهذا هم استثنوا، قالوا إلا إذا كان لقتال مباح كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وهو لابس شنو كما تعرفون، يعني في كافر في لباس الحرب، صحيح ولا لا؟ لأنه لم يرد حج ولا، فلذلك استثنوا، قال إلا إن كان يعني لقتال المباح فله أن يدخل، أو إن كان يعني عمله يلزم منه تكرار الدخول كالحطابين وغيرهم، لأنه قطعا يوم يخرج في صبح تطب داخل الحرم له ما يقطع بشجرة، الحطاب يخرجين يخرج إلى الحل ويقطع إلى الأخشاب ثم يأتي، فذلك هذا كل يوم فبيان شق عليه، وأما غير ذلك فأوجبوا عليه لباس الشمراء. وهذا الكلام الحقيقة ما هو، وهنا قطعا المصنف ما يريد هذا الإطلاق، والشارح أيضا ما يريد الإطلاق، لأن الرأي المذهب الراجح حتى عند الحنابلة أنه إيش هذا الأمر وهذا الإلزام فقط لمن أراد حجا أو أراد إيش أو أراد عمرة. نعم. وأما قول يعني أبي حنيفة رحمه الله فهو لا شك أنه قول يعني مرجوح. نعم. لا يقول ما على شبه حنيفة هذا لما مثل أهل الميقات الذين سكنوا داخل الميقات سبابة محرمين، هذا يجي الآن. نعم يجي. نعم. فاسأل إلا لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر. نعم. أو لحاجة تتكرر كالحطابي، لأن لو ألزمناه ألزمناه الإحرام لأفضى إلى أنه لا يزال محرما فيشق ذلك عليه. نعم. مسألة. ثم إذا أراد أن يسك أحرام من موضعه. نعم. يقول إذا دخل هذه مسألتك. نعم. خلينا نقول هذا. ثم إذا أراد النسك أحرى من موضعه. إيش يعني ثم؟ المفروض إيش قال؟ قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة تجاوز الميقات غير محرم. ثم إيش قال؟ قال ثم أراد، يعني دخل وهو غير مريد، ثم إيش؟ ثم أراد دخل راح جدة ويسافر جدة وعنده عمل مثلا في وين؟ في جدة. ثم لما جلس يومين ثلاثة أيام أنهى يعني أنهى المهمة، قال والله باقيني فرصة، باقيني إجازة، ليش ما نروح إيش نأتي؟ نأتي بعمرة أو نأتي بحج مثلا. ها؟ يقول هو يقول فيحرم من إيش؟ من موضعه. وهذا قطعا هو الصحيح، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور العلماء جمهور أهل العلم أنه لا شيء عليه، وأنه يحرم من موضعه الذي نوى فيه من لحظة عقده عقد النية. لا يلزم الرجوع إلى إيش؟ لا يلزم الرجوع إلى أهل الميقات. نحن قلنا بأن في المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن. وبالنسبة للميقاتيين اللي ساكنين داخل الميقات أيضا، يعني هذا المنطقة التي داخل الميقات لأهلها ولمن إيش؟ ولمن أتى عليها. فهذا جاء وسكن في الميقات، فحكمه بعد ذلك إن أراد حجا أو عمرة حكم إيش؟ حكم أهل الميقات. وإن جاء وسكن مكة في الحرم أيضا حكمه حكم أهل إيش؟ حكم أهل مكة من أهل الميقات. واضح؟ نعم، هذا قطعا قول الجمهور. وهناك قول آخر الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع إلى ميقاته وإن مات عليه الدم. يقول إن أحرم من مكانه عليه إيش؟ عليه دم. وهذا القول لا شك انه مرجوح، والراجح قول الجمهور. نعم، لأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه واجبا، فكان ميقاته من حيث نوى العبادة. نعم، دليل أن المكي يحرم من مكة. فنحن قلنا الميقات لا يجوز يتعداه من أراد الحج ومن أراد إيش الأمر، أما الغير مريد يتعدى. هو يعني تعدى مذنب، لم يكن ناويا، لكن ما معنى هذا واحد يعني يخدع نفسه ويقول ها ويقول انا مسافر يعني جده ويعرف انه راح يقضي عده ايام في جده وياخذ احرامه ويحط احراماته وكل شيء في الجنطه ويقول بعدين من جده هناك نمشي ايش؟ نمشي ياتي بعمره. لا، ما يصلح. هذا عاقب النية على ايش؟ على العمره قبل تعدي ايش؟ قبل تعدي. ما يجوز ابدا، ما يجوز ابدا. الكثير جدا يقع في هذا الحقيقة، وراح بعض العلماء حتى يسهل هذا الأمر إيش قالوا؟ قالوا جدة ميقات، اعتبروا جدة إيش؟ ميقاتا من المواقيت، على أن الإنسان يأتي بدون إحرام، ثم إذا أراد فهي من المواقيت القياسية التي قاسوها أو جعلوها يعني حذف بعض المواقيت غيرها. قال لم إلى مكة تقريبا 90 كيلومتر، وجدة إلى هناك تقريبا إيش؟ 90 كيلومتر. قالوا خلاص جدة تعتبر شنو؟ تعتبر يعني ميقاتا لمن يعني جاء بالطائرة. احنا نقول لا في مانع، جاء من جهة البحر وجاء من جهات يعني ما مر على ميقات من المواقيت، لا في مانع. صحيح، نعم، يحاذي اي ميقات اقرب اليه، لكن اذا تعدى على ميقات من المواقيت المكانية ابدا هن لاهلهن ولمن اتى عليهن، سواء كان اتيانه عن طريق البر ولا عن طريق شنو. حتى في يعني احد الناس ألف رسالة لعلكم يعني اطلعتم عليها، اراد ان يلزم، قطعا هو الزم نفسه واراد ان يلزم غيره، وراح خط الامة هذه كلها وخط العلماء جميعا، جميع هيئة كبار العلماء وجميع مشايخنا كلهم خطأهم على يعني، واراد ان يلزمهم بالادلة العقلية والادلة الجغرافية على ان جدة ايش؟ ميقات من المواقف. هو ايش يعني ايش عمل؟ هو جاء عن طريق البحر، يقول مثلا الناس اللي جاي من السودان وجاي من مصر، طيب ما يمرون على ميقات، ما في ميقات، بحر، اول مكان ينزلون فيه ما هو؟ جدة، فخلاص يقول جدة، ثم راح رسم خريطة كبيرة جدا وقال جدة تحاذي ايش؟ تحاذي لملم، وهي تقع بين لملم وبين يعني ذات عرق وبين الجحفة، فاذا هي ايش؟ راح رسم لها دائرة هكذا قال هي من المواقيت. نحن نقول لا مانع، لكن ايش تعمل مع اهل الطائرة؟ اهل الطائرة قطعا يمرون على ايش؟ يمرون على المواقيت ان كانوا جايين عن طريق ايش؟ فنقول لا في ناس، وهذا قاله العلماء قديما، قالوا يعني اهل البحر جاءوا يحرمون منهم لانهم لا يمرون على ميقات من المواقيت، فيحرمون من ايش؟ من جدة، ما في معنى. قال الناس قديما وهو المسكين كل شوي يروح يكتب، فهذه مسألة انت لم أسبق إليها، وهذه مسألة غفل عنها العلماء قديما، وكل شوي يكتبها. ولو رجع إلى أمهات الكتب لوجد أن العلماء قديما تكلموا، لكن هو إيش يعني خطأه؟ ما هو؟ راح قاس الناس اللي جيل عن طريق البحر، قاس عليهم الناس اللي جيل عن طريق إيش؟ عن طريق الجو. يقول لا، فرق عظيم جدا، لأن هذا اللي جاء عن الجو إن كان مر على ميقات من المواقيت فما يجوز أن يتعدى. لما؟ لأنه ناول إيش؟ لأنه ناول الحج أو ناول إيش؟ العمرة. فإن مر على ميقات ما يجوز أن يتعدى. أما اللي جاء عن طريق البحر لا مر على ميقات من المواقيت، فهذا له أن يحرم منه. وما قاله الفقهاء قديما، يعني الأحناف قالوا والشافعية قالوا، جميع الفقهاء قديما ذكروا هذه المسألة، إذا جاء عن طريق البحر ومر على الميقات فيحرم ليش من جدة. هذا المسكين يمكن الرسالة كلها ورقات 20-30 ورقة، أظن أكثر من 7 مواضع يقول هذه مسألة لم أسبق إليها، يقول فسجلها واكتبها يقول واحفظها، ولأنها يعني مسألة يعني يظن أنه جاء بما لم تأتي به شنو. وهذا الحقيقة كثير يعني من الناس اللي يكتبون في التأليف يعجبون بمثل هذه ايش؟ بمثل يعني هذه الاستنتاجات او هذه الامور التي يظنون ان الناس ايش؟ يعني غفلوا عنها، ثم هو ايش؟ يعني وفق اليها. نعم، فلذلك نقول يعني الخطأ القياس. لا، صاحب الجو من صاحب الارض، اذا مر على الوقت من الوقت لا يجوز له ان أو أنك تقول كما قال ابن محمود رحمة الله عليه، المحمود إيش قال؟ كان خلاص جدا نجعلها ميقات وخلاص ليسهل الأمر على أهل إيش؟ على أهل الطائرة. أما أنك يعني تأتي بمسألة على أنها قضية قياسية واجتهادية وحكم لازم، هذا قطعا لا يقول به أحد ولا قال به أحد من أهل العلم. نعم، ما سبقك إلى هذا القياس أحد من أهل العلم. أما الاستنباط الأول قطعا قد سبقت إيش؟ نعم، قد سبقت إليه. نعم، مسألة، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم، روي موقوفا عليه ومرفوعا، ولأنه أحرم دون الميقات فوجب عليه الدم وجوبا مستقرا كما لو رجع بعد أن طاف، ولأن الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه، وهذا لا يرتفع برجوعه، وإذا أحرم منه فلم يهتكه. نعم، يعني لم يهتك حرمة إيش؟ حرمة الميقات. هنا جعل المواقيت إيش؟ حرمة، لكن كما قلنا على اشتراط إيش؟ لمريد الحج ومريد إيش؟ ومريد العمرة. وأما مطلق الناس فلا يهتكون حرمة الميقات. الميقات تنتهك حرمته من قبل مريد الحج والعمرة إذا تخطاه وتعداه بلا إحرام ولا تلبية ولا إهلال. يقول إن جاوزه، يعني جاوز الميقات غير محرم، إما جاهل وإما ناسي وإما متعمد، وبعد ما تعدى وصل إلى منطقة يعبد بنزين لحد يسالم قريبا قال يا الميقات وراك، ها؟ وقطعا ما أحرم يقول فعليه فورا إيش؟ الرجوع، سواء متعمد أو ناسي أو جاهل أي كان، يقول عليه أن يرجع قبل أن يحرم. فإذا رجع بلا إحرام ثم أحرم من الميقات ونبى وأهل فلا شيء، فهذا قطعا قول الجمهور. نعم، هذا هو قول الجمهور أهل العلم، لا شيء عليه. ولكنه يقول فإن أحرم من دونه من دون الميقات ومكان اللي وصل له قالوا تعدى ليه؟ قالوا إذا أنت عديته. قال يلا بسم الله، قال له أثيابه ولبس الأحرام، لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج. بعدين جاء واحد قال له بس لازم ترجع. قال يلا بسم الله نرجع، كل 10 كيلو نرجع، رجع 10 كيلو وجاء، ولكنه لبى بالأحرام غير دون الميقات. يقول يعني في المذهب هنا أنه عليه إيش؟ عليه دم، عليه خروف. وهذا قطع العلم يعني أكثر أهل العلم، ولكن الشافعي له قول يعني أرفق بالأمة وأرفق بالناس. الحقيقة قال إن رجع فلا شيء عليه، إن رجع فلا شيء عليه، لبى في الأول وبعدين جاء إلى الميقات ثم عقد إيش؟ النية، وعقد التلبية من الموضع الذي الأصل فيه إيش؟ التلبية. فيعد الأول إيش؟ خطأ يغفر له برجوعه. أما إذا ما رجع قال له خلاص يلا أثنى واحد، يلا غفر الله حيث مشى، إذا يسمح نقول له عليك شنو؟ عليك دم، لأنك انتهكت حرمة إيش؟ حرمة الميقات، وقد أخبرت ولم ترجع. فالشافعي رحمه الله قال إن رجع فلا شيء عليه، وإن كان قد أحرم دون الميقات، ولكن قال على ألا يكون قد تلبس بعمل أو فعل من أعمال الحج أو العمرة. انتبهتم؟ يعني يرجع إذا بعد لم يشرع بعمل من أعمال إيش؟ الحج أو العمرة. أما إن جاء وطاف مثلا وانتهى من الطواف وقال له كيف؟ قال والله أنا أحرمت من المكان هنا. قال لا ما يصير ترجع. قال والله بسم الله نرجع. لا انتهى خلاص. لما؟ لأنه باشر العمل ودخل في النسك، ودخل في النسك وكان قد إيش؟ أحرم من دون إيش؟ من دون الميقات. فهنا يقول هذا عليه دم. أما إذا ما باشر أي عمل من أعمال للحج والعمرة هذا له أن يرجع، فإذا رجع فلا شيء فلا شيء. وهذا إن شاء الله هو الراجح وهو الصحيح. نعم شيخ صالح قبله. نعم كيف أحرم قبل الميقات؟ لا دون بالنسبة لمكة، يعني أقرب إلى مكة من الميقات. منص الأولى وان جاوزه. ايوه جاوزه. نعم غير محرم رجع. ايوه اذا رجع ما احرم من هو ما عليه شيء، لكن قالوا ان احرم عليه. الشافعي قال وين احرم؟ اذا رجع ايش؟ يكفر عن ايش؟ عن امتلاك حرمة ايش؟ حرمة تخطي وتعدي ايش؟ وتعدي الميقات. نعم مسألة. والافضل ان لا يحرم قبل الميقات، فان فعل فهو محرم، ولا خلاف ان من احرم قبل الميقات انه يصير محرما، تثبت في حقه احكام المحرمين، لكن الأفضل الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. لا شك هذا هو الأصل، هذا قول الجمهور، يعني السنة أن يحرم الإنسان من الميقات، لا يحرم قبل ذلك أبدا. نعم ولكن إن فعل صح إحرامه، لأنه قد ألزم نفسه بأمر إيش؟ زائد على ما ألزمه الله ورسوله فيه. نعم. وروى الأثرم أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة. أنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات، ففيه مشقة على النفس فكره كالمواصلة في الصيام. نعم. مسألة. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير. وقد عمل الشافعية الثلاثة كلهم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على هذا كما قلنا، ويعني خالفه المالك إيش قال؟ قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. نعم. ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال. نعم. شيخ هنا أنا قول الإمام مالك لو يحرم بعد العشر بالحجة بعد الحجة ما تسمى هذا، لكن في آخر شهر بالحجة إنه ممكن يقع على حرام من العام القادم. من هذا فيه مشقة لا شك. ومن يعني من يقول الخلاف في المسألة هذه إنه له مطلقا أن يؤخر طواف الإفاضة إلى إيش؟ إلى آخر ذي الحجة، بخلاف يعني الجمهور قطعا عليه أن يسرع بقدر الإمكان بحسب ما يتيسر. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أن أحرم رجل عقد النية قبل الميقات أو بعده في الطائرة، فما الحل؟ كيف يعني قبله؟ هذا شيء وهذا شيء. يقول اثنين بدون قبل الميقات وبعد الميقات. قبل الميقات يجوز العقد لكن يكره، هذا اللي قرأناه الآن. الأفضل ليش؟ عند الميقات. ولكن الحديث أهل الطائرة يعذرون، يعني أهل الطائرة إيش يعذرون؟ إنه قطعا يعني مرور الطائرة على الميقات كم تأخذ؟ كم ثانية ولا كزاين؟ لا يخبرون قبلها، طيب يخبرون يقول مثلا بعد 20 دقيقة راح نكون على الميقات. أنت تسعد إلى 20 دقيقة تقول تبي تنزع وتلبس تستطيع؟ لا، إذا الطائرة وصلت عند الميقات خلال ثانية تتخطى شنو؟ تتخطى الميقات. فلذلك ما في مانع أن قبل ثانية ساعة يبين الإنسان إيش؟ فيستعد ويعني يلبي أو يأخر التلبية إلى قبلها بلحظات. يعني ما ينتظر يعني على التوقيت، وبعدين قد يخطئون فيحتار. ما في مانع كلها 10 دقائق، لأنه ما يستطيع أن يتثبت من مكان إيش، من مكان الميقات، فجاز له. أما صاحب البر ها وذلك، والماشي والراكب على دابة ولا على سيارة، لا، الأصل هو الناس أن يتحرى الميقات وأن يصوب السنة. وأما بعد نحن تكلمنا في بعد، إن كان يعني تعدى الميقات وهو ما أحرم، هذا قطع ليش يلزمه ليش الرجوع. صاحب السيارة ممكن يرجع، صاحب الطائرة ممكن يرجع، يقول يرجع، لا يرجع صاحب الطائرة، فإيش نقول؟ نقول عليه دم، لأنه قصر، لأنه إيش؟ لأنه قصر. رجع. كيف؟ نزل من الطائرة الشيخ رجع. ما في مانع. إذا ما هذا عند الشافعي. عند الجمهور عليه. وعند الشافعي إذا ما تلبس نوعا من أعمال الحج والعمرة يستطيع أن يرجع إلى ميقاته. ما في مانع. لا يقول من الأعمال، يعني يبدأ بالعمل. يعني الإحرام هذا خاص بالميقات. ما هو خاص بالأعمال. ما في بس هي شك من أعمال الحج ومن أركانها، لكن يعني التلبس بالشعائر يعني بعد الإحرام، هذا مراد الشافعي رحمه الله. نعم. يعتمرون في منطقة الحرم والحرم، الحرم ما لها حدود، لها حدود، لها علامات. هذا حدود الحرم، هذا من جهة جدة في منطقة مكة. أيوه لها في مكة، لها طريق إلى جدة. يعني كل جميع مكة حرم. لا، المكة كلها حرم. نعم. العجزية من الحرم. نعم. حرم يعني. نعم. ومنها كلها حرم. نعم. منا كلها حرم. ما لبينا. ما التلبية هي السنة، لكن المهم إنك ما أتيت بمحظور من محظورات الإحرام. لكن أني عقدتها ولا ما عقدتها؟ ها؟ خلاص هذا الأصل. ها؟ تفسير الإحرام. الشيخ لابسين شيء والنية شيء آخر. احنا نلبس، احنا ورحنا بالطائرة انا من البيت البس احراماتي، احط الوزارة احط الرباء ورح للمطار وقعد ساعتين وثلاث ساعات، لكن ما اتطير واعمل كل شيء في هذا الوقت. اذا وصلت الميقات امز هناك تعقد ايش النية، يعني هذا النفس ما هو بالنفس. إن شاء الله إذا جينا في الإحرام، في باب الإحرام راح نفصل لنا هذه الأمور. سافر جدة وقال لي عمره وش يروح يعني حصد عمره بالجدة. سيد العجز كثيرة ها. يذهب إلى ميقات سيد ولا يمنى. كيف أي. يمن أم سافر إلى الجزء. وعرف قلب العمرة بعد قضاء شغلة جدة. لا نجس تنزل جدة بدون إحرام. في الطائرة. ونجلس. شغل أول شيء بعدين الإحرام. ها شيخ نحن إيش قلنا يا شيخ؟ أروح لا أقصد أروح الإحرام السيف بعد ما خلص. لا يا شيخ نحن ماذا قلنا الآن؟ قلنا أنك ما تحتال تروح تحط إحرامك في الجنة تقول أنا عندي شغل في جدة وأنت ناوي حاسب حساب شنو؟ حاسب حساب العمرة بعد ما ينتهي شغلك. لا هنا ما يجوز أنك تتعدى الميقات بدون إحرام، إذا تعديت وأنت ناوي هذه النية عليك دم 100%. واعتمد من جدة طبعا علي الاثم قطعا لا شك، اللي يتعمد على الاثم يا شيخ ما يجوز ابدا.